بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب وضوء الرجال والنساء جميعا باب بيان حكم وضوء الرجال رج حكم كودا عدينتي سيب بابها والنساء هوانك ويسقات ويسقاد شدودا جميعا أيغو ودا جيرو أي ويسيستان يعني رج يدمرك أيغو ودا جيرو إن أي مركا يعني ويسقاد سميان أي ملك ودا ويسيستان حديث كقصو أراري عدينتي سيب بابها وبالإسناد قال أخبرني هارون بن عبد الله وهو الحمال قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك حاء هذا مركوا تحويل والحارث بن مسكين وأخبرني الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم وصاحب الإمام مالك قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال رجوا حي أهايين والنساء يهوينك يتوضؤون إني ويسيسنين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي جميعا أيغو وذجروا الرجال والنساء استغراقيا معها أشا وجنسيوها معنونا مركوا حيث الرجاء يعني جنس الرجال جنس النساء باللو جيدا رجاء لمانتيس يهوين لمانتوت سورقال من غكر marka waa jinsiyo waa istigraaqiya ma aha ee jamiicana waxaa loo jeedaa fii mawdicin waaxid hal meel bay ku weyse qaadan jireen ayib oo riwaayada ibnu maaja waxay leedahay min inaa'in waaxidin qaar baa xadiidkan waxay ku macnaynayaan macnaha waxaa laga wadaa kaana rijaalu wannisaau yatawadda'uuna fii mawdicin waaxidin haaulaai calaa xida wahaaulaai calaa xida ayay dhahayaan laakiin waxaa diidaya riwaayada ibnu maaja oo min inaa'in waaxidin hal weel bay ka weyse qaadanayeen ayib abu daawuudna weliba wuxuu ku daray nudlii fiihi aydiina gacmaheennaan isku dhaafdhaafaynay abu daawuud baa iyadana ku daray nudlii fiihi aydiinaana macno muhiima ku jiro waxay tahay فضل المرأة iyo فضل الرجل qofka hadii uu yani biyo intuu ku dahaaro uu ku guto wixii ka soo haray hambada uu hambeeyo qofka ama rag ahaado ama dumar ha ahaado in markaa yani lagu weysaysan karo ayaa xadiidkan laga qaadanaya laga fahmaa sababtoo ah markii qof uu qaato biyihii waa reebaya ka kale hambadii qofka kale waay wuxuu ku weyse qaadanaya binaan calaa dalika marka waa inay bannaan tahay xadiid daahirkooda waxaa jiro nebiga uu reebayo nahaa rasuulullah sal alla slam can an yatawadaa arajulu min fadli lmar'a haweenta waxay soo reebto haweentuna ninka wuxuu soo reebo inuu ku weysaysto nebigu waa reebay xadiid dhahayaa jiraan marka in lagu towjiihiyo waxaa weeyaan marka nahyigu inuu yahay nahyu tanziih xadiidkaana لبيان الجواز إنه ويمد أما سئن لا يرى نهي قال لغو حنبارو هدي بيه الدور صومان وهدي بيه الدور صومان دور صومان كادرت يتبلوغ التقى سيالك سأدو لغو جمعي ابن حجر بحثي بو كليه فتح الباري طيب في زمان رسول الله ساسا سمي جرني نبي قال نقمع لنجرين حلقا قادنا يا إذا لفت يا مركا وحسي ذا سو تقرير كاسو كالين سنة إسو قليسو ee ragga iyo dumarka inay kala baxsanaadaan soo maaha oy kala xijaabnaadaan iyagii marka ragga iyo dumarkii meel baa laga weysaysan jiray xijaabkaasi xagguu ku dhaca waxay leeyihiin marka waa qabla inta aan kala baxaas iyo xijaabka laysfarin oo aynan soo degin waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab qaala baabu fadli ljunubi junubka waxa uu soo reebo biyaha uu ku mayrto waxa uu soo reebo ka soo haro hambadiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu baabiya in lagu weyse qaato janaabuu biyaha uga mayrtay biyo ka soo haray in lagu dahaaro qaato wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid wa huwa abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadathana alleythu عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لقبي سنجرتي في الإناء الواحد هل ويل أي يدي النبي كوة قبي سنجرين مرك هل ويل مرك يكون قبي سنة يساقي بعد درس ذي يدي محيكو درسنا يسا بيو سوهم بي سنة iyadi markay darsatana isagu wuxuu ku weeyso qaadanaya biyo iyadu hanbeysay tayib hadithyadan marka jawaaska laga qaadanaya laakiin biyuhu macnuhu marka maahan in biyihi dhaharada ay ku qaadatay wixii ka soo haray iyaga qaar waxay leeyihiin biyaha haddii qof uu ku dahaaro qaato dahaaro farad ah waxna ay ka soo haraan waxaa soo haray ee layskaga zuuliyey dahaaro farad ah layskaga zuuliyey marka la leeyahay waa biyihii in meel lagu hooriyo waay ee faniina soo faniina meeshuu gaaray ma laga wado sida dadka qaar fahmaya ee biyahan meesha ku jiro ayaa waxay yihiin biyo ka soo infisaalay oo ka soo socmay biyo dahaaro farad ah lagu gutay ama najaas yaa lagu meyray ama qof baa weyse qaad ku sameeyey meeshuu ku ururiyey ama janaabuu ku meyrtay meeshii buu marka ka timi ee markaas iyagu waxay leeyihin culimada shaaficiyada iyo waxaa aada qaalib uga biyaha mustacmalka waa daahir gayru mudaahir ayay dhahayaan axaadiidtan iyo kalena waxay uga jawaabayaan waxay leeyihiin biyahan marka gacanta la gashanayo gacanta in lagu soo qaato waay ujeedada maahane in gacantii la meyro ma aha oo halkaas lagu meyro ma aha waxaa kala duwan bay leeyihin gacanta markay biyuhu la geliyo oo loo geliyo calaa asaas janaabada ama xadadka gacantan in meeshaas uu kusoo zuulo sidaa haddii ay tahay mustacmalay noqonayaan mana bannaanay dhahayaan laakiin haddii gacanta aalad wax lagu soo qaato uun laga rabo oo banaanka markaa yacni dahaaradii lagu sameynayo lagu dhaqaayo taas iyada wax ku jaban male waliyaktarifaa jamiican ayna qabsanayaan iktiraafkaas marka niyo ma u baahan yahay mase uma baahna waa mas'ale marka culamaa ulmadhab ay aada iskugu khilaafeen qaarna way shardinayaan niyatu liktiraaf qaarna ma shardinayaan wax iktiraafkaas niyo uma baahna keliyadi waxaa lagaa rabaa inaadan gacantaas meesha inaad ku mayrto aadan niyeysanaynin bis inaad soo sacabaysato keliya hadday tahay wax ceeba ma leh nacam waana jiraan xadiidtanna macaanidaasaan lagu xambaarayaa ayay dhahayaan adu calaa kulli xaal waxaan dhexgalnay wax marka furuucda iyo looga hadlo haddana laakiin waxaa keenaya un furuucdii iyo axaadiidtii in laysku fahfahmo waa wadiifada marka qofka mutafaqihana laga rabo tayib qaala baabu lqadri aladii yaktaf markaa biyaha haddii sacabaysi gacanta loogaga soo qaato ee hambadaas oo kale wax dhiba male iyadwaana midda caaisha ee lagu xambaaraya taas qaala baabu lqadri qadarka aladii qadarka oo yaktafii bihi rajulu qofka uu ku gaabsanayo uu ku kaaftoomayo min almaa'i biyaha xaggooda uga kaaftoomayo lilwuduu'i weysaqaad dartiisna uu ugu kaaftoomayo yacni biyaha qofka uu ku weyse qaadan karo intay la egyihiin qadarka ugu yaro uu ku weyse qaadan karo waa intee wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxya wahuwa yaxya bnu saciidin alqaan qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanii cabdullaahi bnu cabdillaahi bni jabrin wahuwa waqiila waxaa la yidhaha cabdullahi bnu cabdillaahi bni jaabirna waa la dhahaa thiqatun rawaa lahu asxaabu lkutubi sita qaala samictu anasa bna maalikin yaquulu kaana rasuulullahi sal alla slam nebigu wuxuu ahaa yatawadda'u inuu ku weyse qaadanaya bimakuukin weelkaas marka makuuka makuuk marka waa weel dabcan cabir gaara iyaga ulahaa ayaa la dhihi jiray cabirkaasuna cinda aljumhuur waa afar boqol iyo afar kun saddex boqol iyo konton garaam afar kun saddex boqol iyo konton garaam iyo sagaashan meelahaas marka afar kun saddex boqol iyo konton garaam meeqo kiilo waay waa afar kiilo iyo saddex boqol iyo konton garaam afar kiilo iyo saddex boqol iyo konton garaam ayuu qaadi karaa waa weel intaas qaadi karo kale waay makuuga wayaqtasilu wuxuu ku qubaysan jiray bikhamsi makaakiya shan makuug, yani kii inta hadda weysada ugu filnaa oo shan lagu dhuftay weel markaa intaa qaadaya ayuu ku qubaysan jiray. Dayib, adu marka waa koombo weyn xoogaa ayuu ku weyse qaadan jiray, afar koombo ilaa shan koombana qubaysay ugu filnayd. Ninkii markuu yidhi anigu waa timo dheerahay, markuu yidhina cid kaa timo dheer oo kaa khayr oo kaa khayr badan baa ku qubaysan jirtay oo ku filnaan jiray, waa tii la yidhi. Meeshaas marka makuuk marka waa kaafku waa shidan yahay. Makaakiya marka la yidhahdo makaakiya waa jamac, jamacaasi marka kaafka labaad ayaa ya lagu bedelay, markaasa ya-dii nisbada ayaa haddana lagu idqaamay, markaasuu makaakiya ayuu noqday. Makuuk ayuu ahaa, laba kaafa meesha taallay. Kii dambaa marka ibdaal lagu sameeyey, ya baa lagu bedelay, ya-u nisba ayaa timid, ya-dii ibdaalka keenay iyo ya-u nisbihi ayaa marka laysku shiday, makaakiya ayay noqdeen marka. Dayib, marka intaas waa inta ugu yar marka ee la og yahay ma makuugaas uu ku weyse qaatay qaar riwaayadka qaar, laakiin may kan imaan doonaa ugu yar. Qaala wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu bashaar huwa bundaar qaala xadaanaa muxamedun uma dakara kalimatan, ayuu sheegay macnaaha. Qaala wuxuu yidhi buu dhahay xadaanaa shucbatu can xabiibin qaala samictu cabaada bna tamiimin yuxadiu can jadatii, jadaday aa waay wahiya ummu cumaarata binti kacbin أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ويسقاتي فأتي بماء بيأي الله كان في إناء ويل دحذي سكو جيران قدر ثلثي المدي هل كومبو سدح مرك الله قيبيه لبدد مال أي بوحدو يعني وا كومبو سدح مرك الله ديغو يعني لبا ديغ أي بوحدو هل ديغا مقن arintaana waa lagu weyse qaadan karaa. Waa makuugii oo saddex inta loo qaybiyey qayb laga sii tegey. Middaan marka waa inta ugu yar oo uu nebiga ku weyse qaatay lasoo guuriyo. Marka koombada saddex marka loo qaybiyo labadeed meel qadra thuluthay lmuddi mud saddex meelood labadiis meel dayib. qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi fa axfadu marka dabcan, laakiin taxdiidkan intaasaa ugu yar intaasaa ugu badan lama dhihi karo. Taxdiidku hadda nebigu uma qasdin inuu dadka u xadido oo intaa u uga dhigo, laakiin israaf in layska ilaaliya la rabaa, bis biyaha inaan lagu israafin inta kale, laakiin waa iyadu xad ma laha. qaala shucbatu fa axfadu waxaan xifdisanahay annahu ghasala diraacayhi, inuu nebigu dhaqay labadiisa dhudhun. wa jacala wuxuu gudagalay yadlukuhumaa, inuu marmarinayo biyaha. wa masaxa udunayhi, labadiisa dhagood ayuu masaxay baatinahumaa gudahooda. walaa axfadu, ma xifdisni annahu masaxa daahirahumaa, kor inuu ka masaxay ma ogi, laakiin waxaan soo xifdiyey gudaha inuu ka masaxay ee daahirkana xadiidka cabdullahi ibnu camr ibni alcaas ayaa tusaya in gudaha iyo banaankaba laga masaxay dhigta. dayib, halkaana marka wuxuu uga baxay qadarka qofka ku filan weyse ugu filan ayuu sheegay. baabu niyati fi lwuduu'i, meeshan marka meeshan xadiidkan shucba waa layskugu khilaafay. gundar oo hadda riwaayadan aan hayno sidaanu u wariyey yaxya bnu zakariya bni abi zaa'idata iyo abu daawuud aldayaalisi labadoodana can shucbata can xabiib ibni zaydin can cabaad ibni tamiimin can camihi cabdillaahi ibni zayd can inabiyi sal alla slam. khilaafkaas marka muxuu ku salaysan yahay? raawiga xadiidku ku salaysan yahay. gundarna wuxuu ka dhigay min musnadi ummi cumaara binti kacbin ayuu ka dhigay. abu daawuud aldayaalisi iyo zakariya bnu abi yaxya bnu zakariya bni abi zaa'idatana waxay ka dhigeen min musnadi cabdillaahi ibni zayd saaxib alwuduu. khilaaf waaye marka. abu zurcat arrazi marka riwaayada gundar buu rajaxay kamaa fi lcilal libni abi xaatim, beyhaqina sunan lkubrahu ku baxtiyey ibnu xajarna talkhiiska. dayib, nasaa'i laftiisa midaas unbuu keenay, wax khilaafana ma sheegin. midan marka waxaad moodaa marka inuu isaga laftiisa uu rajaxayo riwaayadan gundar. gundar waa muxamed, kaas waay muxamed bnu jacfar. baabu niyati, niyadii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay. fi lwuduu'i, weysada dhexdeeda. wbihi qala akhbarana yaxya bnu xabiib bni carabiy huwa albasriyu thiqatu rawa lahu muslimu walarbaca can xamaadi wahuwa bnu zayd bni dirham walxaarith bnu miskiin. walxaarith markaa de yaxya bnu xabiib ayuu ku cadfan yahay. walxaarith bnu miskiin baa noo waramay buu leeyahay imaamu nasaa'i qiraa'atan calayhi wa ana asmacu can ibni lqaasim qaala xadathanii maalikun xa halkaasuu ka taxwiiliyey. haddana xaadan marka la yidhaa wa ayaa la keenayaa marka siiqatu ladaha marka waa in xaraf cadaf laga hormariyaa. xaa wa akhbar xaadanna sidaana loo akrinaya xaa un baa la dhahaya. wa akhbaranaa sulaymaanu bnu mansuur zarcandah ayaa lagu naanaysaa laa ba'sa bihi nasaa'i bis un baa u wariyo. qaala akhbaranaa cabdullahi bnu lmubaarak wallafdu lahu, lafdiga cabdullahi bnu lmubaarak baa iska leh. can yaxya bni saciidin, meeshaan marka saddexda raawi ee yaxya bnu saciid ka warinayaan waa kuweena. sanadkii horeuu soo bilaabay xamaad uu ku joojiyey, fiirso. kii labaad wuxuu ku joojiyey maalik, kii saddexaadna wuxuu ku joojiyey cabdullahi bnu lmubaarak. idan marka xamaad iyo maalik iyo cabdullahi bnu lmubaarak ayaa waxay ka warinayaan yaxya bnu saciid. yaxya bnu saciidkanna waa kee al ansaari, ma la socotaan? ayb. qaala marka wuxuu yidhi wallafdu lahu, saddexdoodaa marka xadiidka warinayaan lafdiga ibnu lmubaarak uuna soo kaxaynayaa isaga. wallafdu lahu can yaxya bni saciidin huwa alansaariyu can muxamed bni ibraahim can calqamata bni waqaas wahuwa alleythiy can cumara bni alkhaaab radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal lau slama inama alacmaalu biniyati, wax kale maahane acmaasha waxaa laga eegaa ama laga ansixiyaa biniyati niyada. yani inama alacmaalu, inama sixatu lacmaal waa la dhihi karaa. waxaa kaloo la dhihi karaa inama alacmaalu muctabaratun biniyati. jaariya majruurkan marka biniyati wuxuu ku tacaluqayaa muctabara lasoo qadarayo ama tasixu in lasoo qadaro. acmaashaas marka niyada ku ansaxaysana turuugta kuma jiraan, waa wixii marka ficil maxdi ah, turuugta kuma jiraan. ficilka maxdigaana macnihiisu waxa uu yahay yacni wixii marka fal la samaynaya ama hadal la dhahayo ama yacni ama maxay tahay fal la samaynayo ama qowl lagu cibaadaysanayo waxyaaba ayb. marka turuugta kuma jiraan, wixii turuug ah iyadu niyo uma baahna inay ansaxdo. maalan de qofka khamrada inuunan cabinaa la amray uu ka tago, zina inuunan samaynin. qofka khamrada markuu ka tegaa inuu niyaysto qasab maahan inuu khamri ka tegaayo, laakiin thawaabku wuxuu ku xiran yahay qasad iyo niyo, thawaabkaa ku xiran. laakiin ficilkan yacni tarkigan ansixitaankiisa niyo uma baahna. laakiin wixii cibaado iyada in la keensado u baahan, ama ficil ama qowl ha noqoto, inkastoo tarkigu ficilkuu ka mid yahay, laakiin hadda tarkiga ficilka waxaan ka reebaynaa turuugta. inta kale niyay u baahan yihiin ayaga, ama salaad ha noqoto, ama yacni wax la akrinaya ha noqoto, ama wixii sidaas oo kale. ayb, meeshaa marka waa kaa marka waxyaabaha marka oo dimadu ay ku beri noqonayso iska mucaamalaadkaana niyo uma baahna. nin baa deyn kugu leh, deyntii baad u gudaysaa, niyo lagaagama baahna. oo haddaad adoo niyeysa nin lacagtiisii siiso waa kaa gudanta adiga beriyaa tahay, ilaa ilaa niyeysa ma lagu dhahayo. wa inamaa limri'in, qof waxaa u sugnaaday maa wixii nawaa uu niyeystay. faman kaanat, qofkay ahaatay hijratuhu, hijradiisa ila allaahi, alla xaggiisa, iyo wa ilaa rasuulihi, iyo rasuulkiisa raacid uu raacayo ama raalli gelinayo. fa hijratuhu ila allaahi wa ilaa rasuulihi bay ahaatay. waman kaanat hijratuhu ilaa dunyaa yusiibuhaa aw imra'atin yankixuhaa fahijratuhu hijradiisa ilaa maa haajara ilayhi. Xadiidkan marka Nasaa'i tarjamada wuxuu u wadaa waysaqaadku niyo inuu u baahan yahay, laanna waysaqaadku afcaashaas lays amray buu ka mid yahay, adoo niyaysanin marka ka ansixi maayo. Marka haddana wayse niyadu hadda waxay kala soocaysaa camalka cibaadada iyo caadada, camalka laftiisa maraatibtiisa waa kala soocaysaa, waxyaabahaas mabaaxidtaasaa niyadu ay leedahay. waqtiga la niyaysanayana waxa weeyaan meesha cibaadada, awalu juz'in min alcibaadati, markaad gudagelaysaa lagaa rabaa inaad niyada la timaado. Marka soonka laga reebo, soonka adoon soonkii bilaabin waa iska sii niyaysan kartaa habeenkii, rafcan lilxaraj ayaa sidaas loo yeelay kutubtan marka qawaacid alfiqhiyaha iyo aad uga hadasho. dahaarada marka baabkeeda marka la joogo, laba u kala qaad, wixii isaalo ah iyo wixii ah ila dahaara waxaan dhahnay ma isaalatu najaasatin aw rafcu xadathin, wixii isaalo ku tacalluqo niyo uma baahno. inaad najaas iska mayrto, inaad istajooto, wax niyaa looma shardiyo, laakiin wixii ku saabsan rafcu xadathin, janaabadii inaad iska mayrto, weysadii inaad la timaado oo weyse qabla-aantii aad ka baxdo, kuwaa iyagu camal waaye, lays amray ammaanadayna ka mid yihiin iyaga, kuwaas waxaa la rabaa inaad marka niyo la timaado. xanafiyada iyaga waxaas dhan ma kala qaadayaan, waxay leeyihiin weysaduna de niyo looma rabo oo looma baahna, mase weysadu waa dhahayaan. tayamumkay waxay leeyihiin ma u baahna niyo, aduu khilaaf saasoo kala jiray. baabu lwuduu'i min alinaa'i, xadiidkan markaad wax u keenay weysadu inay niyo u baahan tahay, marka niyaduna inta badan waxay ku jirtaa arkaanta. baabu lwuduu'i, weysaqaadkii xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay, min alinaa'i, weel laga weysaqaato, inaad weel ka weysaysatid wuxuu ku yimid. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can isxaaq bni cabdillaahi bni abi talxata can anasin qaala ra'aytu rasuula allahi sal alla slam, nebigaan arkay, waxaanad salaatu lcasri, salaadii casri ayaa timid oo soo gashay, faltamasa annaasu, dadkii waxay raadiyeen, alwaduu'a, biyo lagu weyse qaato, falam yajiduuhu, maynan helin, fa utiya rasuulullahi sal alla slam, nebiga waxaa loo keenay, biwaduu'in, biyo uu ku weyse qaato, fa wadaca yadahu, gacantiisiibuu geliyey oo dhigay, fii dalika alinaa'i, weelkaas ayuu dhigay. maxalu shaahidka marka waa kana, marka nebigu weeluu ka weyse qaadanaya. wa amara annaasa, dadkii wuxuu amray, an yatawada'uu, inay weyse qaataan. fara'aytu lmaa'a, biyihii baan arkayay, yambucu, inuu burqanayo, min taxti asaabicihi, farihiisa hoostooda, xataa tawada'uu, ilaa ay weysaysteen, min cindi aakhirihim, ilaa cindi aakhirihim, ilaa kan ugu dambeeya waa weyse qaateen. min bimacnaa ilaawa, macnuhu marka wuxuu yahay xataa wasalat innawbatu ila alaakhiri, ilaa tookadu ay soo gaartay kii ugu dambeeyay dadka, kii ugu dambeeyay tookada markay soo gaartay, macnaheedu kulli waa weyse qaateen. mintan marka bimacnaa ilaaw, marka in weel laga weysaysan karo ayuu xadiidkan tusayaa. walidaalika marka hadda weelka laga, haddii weel laga weysaysanayo, weelkaasi wuxuu yeelanaya axkaamo u baahnaana, marka axkaamtaas marka waa inuunan dahab noqonin, waa inuunan fida noqonin. axaadiistu waa tay reebtay weelasha dahabka iyo fidada in la isticmaalo. haddii weelku uu yahay weelashii mushrikiinta oo kale, iyada lafteeda xadiid waxbaa ku soo arooray, haddii weel kale la waayo waa la isticmaali karaa, waana layska dhaqaya, haddii digsi iyo wax lamida uu yahay. haddii ay tahay de wax biyaha ay ku shubtaan oo aan de khamri waxba loo isticmaalinna, iyadu markaas de asalkii iyo daahirkii iyo waxay keenayaan in waxba aan loo baahnayn. waata nebiga tawadaa rasuulullahi sal alla slam min misaadati imra'atin mushrika, waa kii ka weyse qaatay nebiga sal alla slam. marka baabka dahaarada sida uu ku socdaa waxay tahay, dahaaradu maqaasideedu waxaa weeyaan waa wuduu iyo qusli iyo isaalatu najaasa layska zuuliyo iyo tayamum, afartaas waaye maqaasidu dahaara. wasaa'isha maqaasidaa lagu gaarayana waxay tahay biyo iyo yacni ciid turaab iyo dhagixii lagu istajoonayay iyo markaa yacni waxaa aalatu dabqiga la yiraha ee lagu magdaynayo maqaarka, afartaasna waa wasaa'ilu tahaara. wasaa'ilu lwasaa'ilna waxaa noqonaya baabkan weelku, weelka biyaha lagu shubanayo waa wasaa'il alwasaa'il, iyo weelka iyo ijtihaadka, labadaas waa wasaa'il alwasaa'il. Ijtihaadkii ilee mararka qaar baa laba biyoodoo meel is-ag yaallaana, midna biyo najaasoobay ay yihiin, midna biyo aan najaasoobin ay yihiin, mana kala taqaanid. Ishtibaaha imaanaya markaa waxaa ijtihaada markaas la rabaa meelahaas, iyadana marka yacnii aaniyada marka axkaamtaasaa ku tacalluq. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش وسفيان الثوري سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة إبراهيم بن يزيد النخعي علقمة وعلقمة بن قيس النخعي عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان معي ساهين فلم يجدوا ماء بيمين هيلين فأتي بتور دكسي أيا الله كان والدكسي فأدخل يده قعنتيسي بوغليي فلقد رأيت الماء بيهان أركايي يتفجر إنو برقاني من بين أصابعه فريس لحظه ذو كبرقاني ويقول أولها يحيي على الطهور أكالي وحلق ضهارقات والبركة بركة أكالي من الله عز وجل بركة إله حق سكأهات رد النبي معجز النبي قليه هاي بين قطوة من دلائل النبوة كم التعب weelna hadda in lagu weysaysan karo u keenay meeshan waana dhacdooyin kala duwan way. Qaala al-acmashu faxadathanii saalim ibnu abiljacd qaala wuxuu yidhi qultu waxaan iri lijaabirin aan ku iri jaabir, xadiid jaabir waa xadiidkan hadda aan soo dhaafnay wuxuu ahaa xadiidii cabdillahi ibni mascuud, kii ka horreeyeyna wuxuu ahaa xadiidii anas. Markaa wuxuu leeyahy jaabir baan anigu weydiiyey, waxaan ku yidhi kam kuntum yowma idin, maalintaa imisaad ahaydeen. Qaala wuxuu yidhi alfun kun iyo wa khamsu mi'atin, kun iyo shan boqol, kun iyo shan baan weelkaa yarkaa digsigaas biyihiis uga weysaysanay. Marka kun iyo shan boqol riwaayaad baa dhahaya, kuwana kun iyo afar boqol iyo xoogaa bay dhahayaan, iskama hor imaanayaan. Kun iyo afar boqol iyo xoogaa haddii la dhaho kun iyo shan boqol waa sax jabran lilkasri, jajabkaa layska tuuraya la buuxinaya xisaabta, waa usluub carabi ah oo saxiixa. Xadiidtan marka jaabir iyo midan uu warinayo anas iyo midan uu warinayo cabdullahi ibnu mascuudna waa waqaaic kala duwan oo marar badan oo kala duwan dhacay. Mucjizada iyo qofka muuminka ilaahay karaamada uu siinayana badana laba macna loo siiya, ima in dacwadiisa lagu xoojinayo, ama ima in markaasi yacnii oo dacwadii islaamkii ma nafci ay u leedahay mucjizada iyo karaamada. Lan hadda middan oo kale nebiga nebinimadiisay sugaysaa, maalin walba wuxuu dhahaya ilaahay baa wax iiga imaanayaan buu dhahayaa xaggiisa, haddana ilaahay waa ayidaya, beenlowna laguma baran nin inuu yahay. Waxay tusay marka dadku waa islaamayaan, markaas maslaxa caama ku jirto. Waxaa kaloo mucjizada ama karaamada ku jira mararka qaar baahida dadka lagu daboolaa, oo hadda markaan oo kale biyo la-aana dhacday, mucjizadii nebiga waxay daboolaysaa baahidii dadkaas ay qabeen. Labadaas ibnu taymiya alfurqaan bayn awliyaa raxmaan wa awliyaa shaytaan, labadaas macnaa karaamadu ku timaadaa buu yidhaahdaa. Marka de karaamo uu nin jeebkiisa ku wato isagu keligiis ku danaysanayo, oon muslimiinta waxba ugu fadhinin qiimi, walaa qiimo dacwadeedna aan ku fadhinin, mid dadka caam ay ku intifaacaanna aan ahayn, ee midaasoo kale markaa haddana qofkiina uunan ahayn qof fiican oo diintii ku roon oo waajibaadkii gudanayo xaaraantii ka dheeraanayo, karaamo lama dhaho, istidraaja la yidhaha midaas, waana axwaal shaydaaniya, waa xaalad axwaal shaydaan. Marka in laysku qalda karaamadii iyo axwaasha shaydaanku masax ma aha. Baabu tasmiyati cinda alwuduu'i, waysaqaadka agtiisa bismillaahida la dhahayo xukunka caddayntiisii buu u baab yahay. Wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdurazaaq wahuwa bnu hamaam alsancaaniyu, isxaaqna waa ibnu raahuya qaala xadathanaa macmarun can thaabitin, thaabit ibn aslam waqataadata bnu dacaama asaduusiy can anasin qaala talaba bacdu asxaabi nabiyi sal allau salama, asxaabta nebiga qaarkood baa waxay dalbeen waduu'an biyo lagu weyse qaato, faqaala ay way raadiyeen waay macnaha. Faqaala rasuulullahi sal allau salam, nebigu wuxuu yidhi hal maca axadin, qof maciis ma yahay minkum kaasoo idinka idinka mid ah maa-un wax biyaa ma haystaa. Fa wadaca yadahu gacantiisii buu geliyey fil maa'i biyihi, qof biyaha yaam idinku jira haba yaraadaane waa la keenay, markaa gacantuu geliyey nebigu. ويقول وحده يتوضأ بسم الله ويسقط بسم الله إذا أسمع مركب حلليه وحيكو تعلق إيسا وصف أو حالة أو مركب مقدر توضأ ويسقط قائلين إذن كو رهيسا بسم الله لا إذن كو بسم الله رهي ويسيست مركب ماشا صان إمام النساء هدو جيت كيسوي هيو ويسقط إذن كو بسم الله رهي مركب دي سيدا مركب اللور ديغو أمر كاسد والأمر يقتضي الوجوب ظاهرية ذا نساس قبان أو بسنك إنا لغتي كيري إسحاقنا وحوق با حديثك ورنا يبا بسنك كسه دو أغتاق وقفك وكو علينا ويسد حديه المان أغتاقنا لب مالها أكثر أهل العلم بسم الله إذا لنها يوصل واجب ما استحباب كان وحالك قادنا يا نصوص مركع عام أهو يا لغا قادنا يا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوليه جري قف متكين هدي أو جماع صمينا يؤير هذا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا حالة داس بعدين بسنكي النبي أوليه جري وعنت هذا مركو عنايا مركو حبي هدي بسم الله سا حال كيس أو ها ده ويسدي يدنا حالة في عنا إن بسنكي الله قبصد والله قب الله ويفي عنتها أما حديث كرها يو لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه صلاة وما سقنا ان قفكم ويسق هذا ان ويس وما سقنا ان قفكم بسم الله لهن حديث كاس ضعيف اللهم هدي مرك انت لي سكنه لا يراد وحون بو نكون كرا واجران علماء بدنين او ايغو سدا دحاي حديث كاس حوب ييله لكن انتو ذا بدن حوق مسينا يعني حديث كاس فارمر كان لكن حديث كان إن لقى فهم ابن حجر وحويري توضأ بسم الله ذا إن لقى فهم ويسقات إن بسنك الله قبصده وقا مركا ويأذكت هاي ومحايا لي بسنك إذا تبرق يا الله يابا إن يعني إن للي ورهي قلق ويسقات بسم الله ساس وكالين أي تهينا وهذا يعني مركا ويسيسان إيسان بسم الله لها أد من لوجا فهم ابن حجر ساس وكله رهيا لكن واستنباط مركب في محله قال فرأيت الماء به بانرك يخرج إنه كص إنه كسر بحيا من بين أصابعه فريسة لحظة حتى توضأوا إلى أي ويسيستين من عند آخرهم كودي وقدم به إلى لجاري قال ثابت قلت لأنس كم تراهم إم سار الجوم لجلينا يا كلتها قال نحو من 70 تضبعت ما لها سهين تيكون يافر تبقل يحوغاغو لعذاك الدوان وايمدان باب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء باب بيان حكم صب الخادم خادم ك شبتان كيسة على الرجل قفك وشب بيها للوضوء ويسقات كان يعني وش شب يدرتيس حونك كسر رار عدين تيس يعني قفك بيها ما لو وش شب كرا طيب أصلك إن لبابي أرنت وحكيني وحيتها ويسد وواجب قف كان لأمري عمل بدني أول عمل كبدني كان قف إنه كاغن نائب نقض الله من ربه وعبادة أذي اللقوة الدون صغيرة أذي اللتمام أذي ويسا قادتها عند الضرورة مركة مسألة استعانة ما دام يسد كل سنة علماء مركة اسكوخ الخلافين نسائي مركة لك وحكيني ششبتان كقف كان الله وشب أصغو أوذي كرحتها استعانة النوع عاس واحد يبمله، لكن ملاك قادن كرامي داس إن لور دقق قف، وجه لقى دقق قانتي لقى دقق لوجه لقى دقق ماي، النبي قال لوجه لقى دقق وجه لور دقق هذا حديث كان صوص عند مشي جاي، استعانة مرك أو بالمباشرة الاستعانة بالصب حديث كان متصاي صوص، يعني حنجي إذا أو حنجي إذا الاستعانة على المباشرة متصاي. لكن الاستعانة على صبي كش بدأ إن لو كلمة يتصيا ونصحه وبه قال أخبارك قفك لكن هذو نند دقائق بلهين وننسعن وننقعن ميسا دقاجين كرين وضرورة كانتو دو اللور دقايا إساي نيذ وعلى قرب الله يعني إساي نيذ ونيستا وقصد لوحاني وواجبه دي مركا نيذي بأي ننسور توبين وحلقوا ليه هاي بمالهما دي قفكو ونقصد بلاهين وبه قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له لفظ حارثة أسكاله أدبؤك لبحيا مرك عن ابن وهب عن مالك ويونس هو ابن يزيد الأيلي وعمر بن الحارث هو المصري أن ابن شهاب سد حدود ابن شهاب أي أخبره هو الرمي عن عباد بن زياد وهو عباد بن زياد بن أبيه زياد بن أبيه وزياد بن أبي سفيان زياد بن أبيه ما لديه عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه أبيه بمغلى يقول مغيرة بن شعبة يقول إسأل الله يسكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أغش بي حين توضى مركو ويسقط في غزوة دولان أنه كجر ندح في غزوة تبوك تبوك دولان كيدي فمسح على الخفين لبدا خف أيوم مسحي قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك مالك مشيق عروة بن المغيرة طيب حديث كان ما يقش يا خاورين يس زهري كورنا إن مالك يا يونس يا عمرو بن الحارث رواية مالك إساق مشيق عروة بن المغيرة مشيق ومحوير عباد بن زياد عن المغيرة بن شعبة ساسو كوري مالك وما ننشيق عروها طيب مركا لكن هذا كان لم يذكر مالك عروة بن المغيرة يا لهيانا ظاهر كاد حد مود النسائي إن الله يقال أبو عبد الرحمن بن نوقر نسخوين كمخطوط ككتاب كان لنصاصي قرايا لكن روايات كحديث كما لها كلا وكسو أروري تحفة الأشراف كمزي هذا كان نسائي ومتيرين الإمام المزي الحافظ المزي أبو القاسم ابن عساكرنا تاريخي دمشق أي حديث كان كوريي قال النسائي نمدهم وورك النسائي ومتيرين طيب مرك حديث كان مسادرتي سأردن وحي مرك لغرية بمجتبهان انتكالي وحو كيمت قال ابن وهب إن ابن وهب وركان ليه ابن وهب ومالك كورنا أيا سيدا ييري أبو عبد الرحمن مركو حشاقي ونسخوين كمجتبها بسوء حتى سنن الكبرى وركان كمية طيب ومركا يعني حلية هاي سيلفتي سمركا سنن الكبرى سيدا مدقاي ومقراي هذا كان مركو حيوب بضنتها إنو ليه هاي اسكاله وحاسكال هذا كان ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري وحدها هي مركا لم يذكر مالك عروة بن المغيرة وحاسكال وعبد الله ابن وهب طيب تاسوا مال ماشكال اللبذك على مركا عروة ويشاقين مالك مشيقين مالك مركا اللبا حديث كان لبا مال بو يعني وحوقات جيران مال واتاس وإنه سن عروة بن المغيرة بأونين شيقين ماشا اللبادنا وحيتها عباد بن زياد أيو أنس بي وحير من ولد المغيرة من ولد المغيرة أنا دماها إساقنا زياد بن أبيه مركا عباد بن زياد بن أبيه من ولد المغيرة بن شعبة وكان يقال لبادا ابن عبد البرنة تمهيدك وكبرا رجينا لبادا سميلود با مركا مالك إساقوها يا حديث كان وقدوين يا رواد انتو ذي ترجمة مركا حديث كمطابقة ذو ظاهر ومغيرة وغوش الشبي وغوش الشبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبّي مرك إنه بنائه أيام مش هسيل لقى قادنا يا طيب هل كان هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد